بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 27 في الإحسان إلى الجيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله في الإحسان إلى الجيران. والإحسان إلى الجيران يعد أدبا رفيعا وخلقا كريما من الأخلاق التي دعت إليها الشريعة. والجار هو ذلك الذي صارت داره قريبة من دارك ومسكنه مجاورا لمسكنك، ولك به لقاءات متعددة، يراك وتراه، وتجتمعان في بيت الله، وتلتقيان كثيرا. فقد جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الجار حقا حث عليه عز وجل. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في بيان حق الجار وعظيم شأنه، بل إن الله عز وجل قرن حق الجار بحقه سبحانه في قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقد جاء في الحديث أن خير الجيران وأعلاهم شأنا عند الله عز وجل خيرهم لجاره إحسانا إليه وعناية بحقوقه. فقد ثبت في المسند للإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا فيه الحث على العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله، لأن العبد كلما كان محسنا لجيرانه، قائما بحقوقهم، موصلا النفع لهم بعيدا عن إيذائهم، كان بذلك خير الجيران عند الله، وكفاه شرفا ونبلا وفضلا أن يكون بهذه المنزلة. وهذا أيضا فيه تسلية للجار المحسن إلى جيرانه حتى وإن أساء إليه، لأنه بإحسانه إليهم وقيامه بحقوقهم إنما يطلب بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. ويجمع ما ينبغي للجار من حقوق أمران عظيمان: الأول أن يعنى بإكرام الجار والإحسان إليه بما تعنيه هاتين الكلمتين من دلالة، وهما مطلبان جليلان ينبغي أن يعنى بهما المسلم تجاه جاره. ولم يحدد نوع معين من الإكرام والإحسان ليشمل كل إكرام وإحسان مستطاع، ليكون ذلك باب تنافس بين الجيران كل بما تيسر له، وكلما زاد الإحسان والإكرام عظم الثواب والأجر. الثاني أن يحرص على ألا يصل إلى جاره منه أي أذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي، لأن هذا يعد تضييعا لحق الجار وإساءة إليه وتعريضا للنفس لعقوبة الله تبارك وتعالى. وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب فلينظر إلى ما يحب أن يعامله به جيرانه فليعاملهم به. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي لفظ عند مسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. والحاصل أن هذه الترجمة معقودة في الإحسان إلى الجار، وقد أورد فيها المصنف رحمه الله حديثا واحدا، وهو حديث عظيم جدا في بيان حق الجار وعظيم شأنه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال المصنف: خرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك عن يحيى بن سعيد. هذا حديث عظيم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله عليه الصلاة والسلام ما زال، هذا يفيد تكرار هذه الوصية من جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، وصية بالجار برا وإحسانا وإكراما وقياما بحقوقه ومواساة له وعطفا عليه. وقوله حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة الوصية به ظننت أنه سينزل علي وحي من الله بأن يكون للجار نصيب من الميراث، تأكيدا وبيانا لعظيم مقام الجار وما له من حقوق عظيمة. وهذا الحق الذي جعله الله للجار سببه تجاور البيوت وتقارب المساكن ودوام التلاقي والمشاهدة بحيث تتكرر يوميا بخلاف غيره، فجارك تراه كل يوم، بل قد تراه في اليوم مرات وكرات، وأيضا قد تحتاج إليه أو يحتاج إليك. ولا يخفى أن ما يكون بين متجاوري الدور أكبر وأعمق مما يكون بين المتباعدة دورهم. ويجب على المسلم في هذا الباب، باب حقوق الجار، أن يحذر أشد الحذر من إيذاء جاره، فإن في هذا وعيدا شديدا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وبوائقه أي شره وأذاه. فنفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، وتوعده بعدم دخول الجنة إعظاما لحق الجار، وأن إضراره بجاره من كبائر الذنوب. وإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه، فكيف من فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه؟ ومن الأحاديث العظيمة الواردة في هذا الباب ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فهذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار ولها أعمال صالحة كثيرة وتكثر من الصدقات إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها سبا لهم مثلا واغتيابا ونحو ذلك من أنواع الأذى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. هذا وعيد شديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه. فالحاصل أن مقام الجار مقام عظيم، والواجب على الجار أن يحسن إلى جاره وأن يكرم جاره وأن يكف أذاه القولي والفعلي، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 28 في إكرام الضيف. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في إكرام الضيف. وإكرام الضيف خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهو من هدي النبيين، والضيف حقه أن يكرم. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. والأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على الضيافة وإكرام الضيف والإحسان إليه كثيرة، وهي من متأكدات الإسلام وأخلاقه العظيمة وآدابه الكريمة التي ندب إليها. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث أبي شريح رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروزباري قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال المصنف رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الليثي عن المقبوري. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بالله، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله الذي هو المقصود سبحانه وتعالى، المعبود الملتجأ إليه. وذكر الإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقاة ثواب الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي هذا التذكير بأن القلب إذا عمر بهذين الأصلين صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه، هذا فيه حث على الإكرام للضيف والإحسان إليه، وأنه من أخلاق الإسلام وآدابه العظيمة الرفيعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: جائزته يوم وليلة، الضيافة 3 أيام. الضيافة هي حق الضيف، فإن له حقا جاءت الشريعة به وهو أن يكرم. وقوله جائزته يوم وليلة، هذا فيه أنه أول ليلة يقدم فيها الضيف يتحف بشيء خاص ويحتفى به احتفاء خاصا على وجه ليس مطابق للعادة التي اعتادها الإنسان في طعامه، وفي اليومين الباقيين يقدم له طعامه المعتاد من غير أن يتكلف له. والضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك يكون صدقة وليس من قبيل الضيافة، لأن الضيافة 3 أيام. المرة الأولى يكون فيها شيء من الإتحاف، ثم اليومين الباقيين يكون هناك تقديم ما تيسر على معتاد الإنسان في طعامه، وبعد ذلك يكون صدقة. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي لا ينبغي للضيف أن يثقل على من كان ضيفا عنده بعد 3 أيام، لأن ذكر الصدقة يدل على أنه لا ينبغي الإنسان الذي أغناه الله عن الصدقة أن يتعرض لها، ثم أيضا يكون محرجا لمن ضيفه وملحقا المشقة به، وهذا لا يليق أن يفعلها المسلم مع أخيه. الحاصل أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في بيان هذا الخلق الكريم العظيم الذي هو من محاسن هذه الشريعة ومن أخلاقها الفاضلة وآدابها الرفيعة الكاملة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.